لتواردت الأخبار بنقله عن الأصحاب الآخرين، بينما لا نجد من شارك وائلا في رواية هذا الحديث في رواية تحريكه مطلقا، فضلا عن أن يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الانتباه والأنظار. هذه من فضائل الجلسة العلمية. الله أكبر. طيب شيخ، هذا التحريك أنا أحرك هكذا. هذا ليس تحريكا محضا، هذا خفض ورفع، وهذه زيادة على التحريك. ولذلك فنقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض. هكذا شيخنا. نعم. أوردت أن رأي الإمام أحمد بن حنبل سئل أن التحريك بشدة. مش بشدة. التحريك شديدا. شديدا نعم. هذا لا يعني هكذا، وإنما ما تعمل لا تعني هذا الذي نفيناه استنباطا. ثم كلمة الشيخ الإمام أحمد في مسائل عبد الله أنه سئل عن الرجل يشير بإصبعه قال شديدا، وإن وردت بذهن الكتاب يعني في باب الحركة، لكنها في نص عبد الله الذي أنت نقلته في المتن هو عن الإشارة، سئل عن الإشارة رجل بإصبعه فقال شديدا. فهي تلتقي تماما مع ما ذكرتم. الله نعم، جزاك الله خير. أتابعكم الله. ما رأيكم في وضع جدول يومي للأذكار، أذكار المساء والصباح وأذكار الصلوات الخمس وجعلها من الدعوة؟ أعتقد أن هذه من البدع الإضافية العصرية، وهي أشبه ما تكون بأوراد مشايخ الصوفية. ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة ببعض البدعة هو أنه لا يجوز تقييد ما أطلق في الشرع كما لا يجوز إطلاق ما قيد، وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده. وإذ لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة بالمنهجات ثلاثة أشخاص. يوم يكثر الدعاء ويوم يكون الفعل وكذلك، ويبقى الأمر حسب نشاط المتعدد ولا نلزمه أمر رتيبا، لأن هذه الرتابة في الواقع الكتاب المعروف بدلائل الخيرات. وأظن أن إخواننا الحشو فيها ورد يوم السبت كذا، ورد يوم الأحد كذا، وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع. فسبحان الله، كنت ترى يحرص على أداء كل ورد في يومه، أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن تمون عليه من سنة السلف، هذا إذا تهاون به لا بأس. أما ورد السبت يقرأ الأحد، كل أحد يقرأ، هذا ما هي مباشرة، كأنه وحي السماء، وهذا بلا شك من غرور الدين وغيره. أتابعكم الله. ما في داعي، بارك الله فيك، ما في داعي. هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة، بل ما رأى في الحديث البخاري حيث أوقف الرجل عليه السلام ابن عباس ثلاث قيام حذاءه، هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه. هذا في أي خطة؟ بس أبو بكر يمكن أنه نعم في القصة أوقفه وحذاءه. كان له مالي مش عارف قام مكانه ايوه لكن ملاك هي فين هو خطا حذاءه هذا تعليل ابن عباس وهذا من ادبه يعني لكن السنه انه اوقف حذاءه يقف الرجل حذاءه للسكون كذلك إيه فالذي اريد ان اقوله ان الفرد يقف عن يمين الامام وحذاءه فاذا جاء اخر ولا يعرف طبيعه الامر الحكم ووقف عن يسار الامام فالامام هنا يختلف الرسول عليه السلام وان الامر تام ويتلطف بجر من كان عن يمين الامام اليه اما الامام فيحافظ على مكانته ويؤمر ان يتقدم معه اخافكم الله طيب الشطر الثاني ما السؤال انا اجبتم عنه في معرض كلامكم لانه كنت الشطر الثاني كان اهل العلم وقراته قريبا وهم من المعاصرين وهم من ربهم من يقتدى بهم فقد يكون من الواحد عن يمينه والاخر عن يساره هذا مظهر مسعود كان هذا مرة من الزمن اما السنه التي استقر عليها الامر وما ذكرناه مع الاشاره الى انه من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما عرفت او قرات حديثا وكنت اسال عن معناه فوجدناها اليوم في السلسله المجلد الاول في رقم 21300 ولكن ذكرته استشهادا هنا في هذا ولا تجود عليه اي نعم كنا نبحث عنه والشيخ علي جزاه الله خير بحث فوجد الحديث الذي انا اذكره ان هذا من السنه انه اذا استتم قائما لا يرجع وعليه سجود السهو واذا لم يستتم قائما رجع ولا سجود عليه نعم انا كنت اسال هل هناك نقطه في هذا اللي كنت ابحث عنه هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة وفي الكتاب عندك في الحديث عن من؟ في الحديث عن المغيرة هو أصل الباب وحديث الباب إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن وجدت هذا المعنى في بعد جمعك لباب الحديث والطرق ذكرته عن المغيرة بن شعبة قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس هذا الذي كنت أسأل عنه فوجدناه على كل حال هذا هو الثابت في السنة بارك الله فيك وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد وإذا كان أقرب إلى القعود قعد الحديث لا يأتي بهذا التفصيل وإنما استتم قائما أو لم يستتم قائما فإن استتم قائما لم يجوز له الرجوع وعليه سجدة السهو لأنه فوت عليه التشهد وإن لم يستتم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجد عليه نعم مثلا الفترة تكون ملصقة بالأرض ولها أطراف أي قوائم ولم تكن كلها كاملة ملصقة بالأرض فهل يأخذها سترة ويترك القوائم عن يمينه وشماله حاجبيه مثل هذه الطاولة هل يصلي إلى هذا الفراغ؟ لا ما يصلي إلى الفراغ يصلي إلى القائم إلى القائم حديث السرير يا شيخ صلى إلى سرير النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم أن سرة الأسرة لها رجول مفتوحة؟ صلى إلى سرير نعم أي نحن ليس عندنا صورة لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها كانت مكشوفة ولا كانت مستورة ولماذا نتعمق هذا التعمق ونحن نعرف أن السترة هي كل شيء يكون أمام المصلي ولو كالسهم فإذا صلى إلى سرير فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللا معهود وإنما الأمر المعهود والأمر المعهود أن

أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. وقلنا جاء الوضع وجاء الخبض فخبضنا. لكن نبتدع بدعة نجمع بين الوضع والقبض. دليل أن كل من الأمرين جاء كالخبض والوضع. أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. وقلنا جاء الوضع ووضعنا وجاء الخبض فخبضنا. لكن نبتدع بدعة نجمع بين الوضع والخبض. هذا الأصل. من جمع بين الخبض والخبض لم يوجد دليل الجمع. كنا نراوح تارة نضعه وتارة نخبره. وذلك قلنا بالنسبة لإجابة المؤلف. أنا أرى في مفهوم الحديث في مفهوم الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن. عرفنا هذا الأمر وعرفنا أن المؤذن يقول كلمة الأذان الثلاثة عشر. ثم قال وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي أنا أن هذا زيادة تشريع. يعني قولوا حي على الصلاة وأسحقوها بلا حول ولا قوة إلا بالله. قولك ثم مقصود هذه ولا لا؟ لا لا مفهوما. أنا أقول مفهوما. أنا فهمي من الحديث. ثم مني أنا. أنت قلت قال كذا ثم قال كذا. أنا ضمير مستتر ثم قال كذا. صارت مشرقة وصرت مغرما. أنت قلت أن الرسول قال في الحديث الأول ثم الرسول قال ثم. هل تريد ترتيب؟ عندك علم بهذا الترتيب؟ لا. سامحك الله. وين انت تذهب؟ مفهوم الحديث الشيخ ما نفهم منه كذا؟ لا لا نستطيع ان نفهم هذا. ما نستطيع لان هذا تنويع. الان ثم قولوا مثل ما يقول المؤذن. لعلك تذكر معي ان هناك ان الرسول اجاب المؤذن حينما قال اشهد ان لا اله الا الله قال وانا وانا. تعرف هذا الحديث؟ هل أجاب بمثل ما أجاب؟ إذن هذا تنويع. فنفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه يجوز هكذا وهكذا وهكذا. لو أنك أنت يعني اكتفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا يكون خالف الحديث الأول صح؟ لما؟ لأنه اللي قال هذا فعل هذا شيء. الشيء الآخر الذي أرى أنه من الأهمية بمكان أن تطرق له وأن يبشر به وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟ فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت لا تأمن. وإذا قلت مثل ما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأمن بل أنت مقتدي بكلامه عليه السلام. خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن أن في الأمر فسحة. شفت هذا الجانب بينها؟ سامحك الله هذا ما نفيته صراحة وضربت لك مثلا. نعم. أذكر كلاما لكم فضلكم الله في زمان منا ما أدري قد يبدو شيء من التعارض حتى نزيل اللفظ بالنسبة لمسألة يعني الترداد مع المؤذن. وصلتم إلى الوجوب في تمام منا وقلتم هذا الذي في ذهني أنا حتى ذكرتم أنه ورد بعض الأحاديث لم كان يتكلم وقلت هذا لا ينافي الترداد أو شيء من هذا عند تمام منا. أنا أستدل بالحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ أنهم كانوا إذا أخذ المؤذن في الأذان يوم الجمعة وعمر على المنبر أخذنا في الحديث، فإذا شرع في الخطبة أمسكنا. فأنا أستدل بهذا هو تحقيقا لمبدأنا السلفي في اتباع السلف، واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء. فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر بأنه ليس للوجوب فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القاعدة، وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا إن ذاك نرهم إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب، وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم. واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لصفو الشعر عند قوله عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، فقال عن الصبغ أخشى أن يكون فرضا، أخشى ما قال هو فرض تمسكا بالأصل لأنه يترقب أن يأتيه العمل، فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجرى الناس على تصريفه، وإلا جبن هو الجبن هنا هو الشجاعة هنا. ولذلك قلت أيضا في هذا النوع بالذات، لذلك نجد الإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة يطلقون عليها لفظة الكراهة، أكره كذا فأكره كذا، هذا هي محرمة عندنا، لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم، نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا، فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير النص من بعض النصوص يعني، فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرؤهم على التسرع الى القول بتحريم شيء او بفرضيته غيره. تفضل شيخنا بارك الله فيكم. قد يتبادر الى الذهن الاحتجاج على حديث المسيء صلاته التعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحديث متابعة الإمام إذا كبر فكبر وإذا قال وإذا قال سمع الله لمن حمده من حمده تقول ربنا ولك الحمد، قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحي على سيد أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم فقولوا ربنا ولك الحمد، نعم، وهذا أمر للمنفرد والمنفرد والإمام في حال سواء، فما يعني وجهة نظركم في ذلك؟ نص كلامك الأخير وضح لي، لكن الأول ما هو الربط بين القسم الأخير من الكلام والقسم الأول المتعلق بحديث المسيء صلاته؟ أنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. الآن هل هناك من يقول بأن المنفرد لا يقول ربنا ولك الحمد؟ إذا ما علاقة حديث المسيء بما دام المسيء يجمع بين الأمرين، المسيء صلاته أو لنقل بعبارة صحيحة المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، مع أن الرسول قال للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده. هو إذا كان معنا الجواب نسمع منك. قد يقال بأنه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع. جميل. هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته؟ ولا ممكن يكون هناك أوامر أخرى؟ أو بعبارة أخرى، إذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته، هل نلغي قيمة هذا الأمر لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، أم كما نعلم الأحكام ما تنزل قفة وإنما تسرى؟ فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته هذا هو الصحيح، أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط، بل هناك أمر أخرى. أشعر إذن إذا قال عليه السلام للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد. إذا كنا متفقين وفي ظني أننا متفقون إن شاء الله، يعود السؤال ما علاقة إذا حديث المسيء صلاته بموضوعنا أو بالشكل الثاني من السؤال؟ قد يحتج بهذا يقول لماذا أنتم جعلتم يعني أفرضتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة، هنا لابد تدرك التحميد والتسميع. أنا أرى أن القضية حجة لنا، نحن جمعنا في كل من المسبتين بين إعماد النص العام وإعماد النص الخاص، يعني حينما قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي أعملنا النص العام بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمنفرد، صح؟ تفضل. نقول ربنا ولك الحمد، فهل هذا يذكر مثل ركن أو أنه يعني ما قلت السنة بارك الله فيك، وأنت تقول بكل صراحة مسلم نحن نفعل كذا. الآن هذا الذي تفعله، هل حينما ترفع رأسك من الركوع أم بعد أن تستتم راكعا؟ فأي شيء فعلت فلست سنة. قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب. قال ولا رأى في أثناء رفع. ثم الإمام يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك كما يحب ربنا ويرضى، وأنت صامت؟ أنا أقول هذا. لا أنت لا تقول. أنا بس أبدأ أثبت سمع الله لمن حمده. أنت ما تقول هذا. ما قلت هذا. لماذا؟ كيف تصمت؟ وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الإنسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟ على حسب القول اللي تقول ربنا ولك الحمد قبل هذه. شيخ هذا انتهينا منه. الآن عندنا قيام ثاني. وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع للتعرفون. لماذا؟ لأنه قيام ثاني، ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى، ماذا تقول؟ تصمت؟ هذا أولا وراء الإمام يا شيخ. إذا جماعة بين التسمية والتحميد. أقول سمع الله لمن حمده. الإمام قال سمع الله لمن حمده. قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. بناء على هذه القولة. جميل. إذا أنا يمكن أسألت سمعا أو فهما. لابد من أحدهما. فأقول لما رفعت رأسك من الركوع هكذا فرفعت لا شيء. وهذا الذي بجند العودة. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده في أثناء رفعه، هذا كلام في أثناء رفعه بعدما سمعته، قالت الإمام سمع الله لمن حمده، قلت ربنا ولك الحمد واستمرت في الأدعية. هذا خلاف السنة. يعني الرسول كان يصلي أحيانا وحده ولا لا؟ كان يفعل كما كان يفعل ويصلي بالناس إماما أم لا؟ تماما. طيب حينما كان يرفع رأسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. أنت بأن تخالف هذه السنة فتضع وردا مكان ورد آخر. هذا موضوع ثاني. هذا نحن بحثنا الآن يعني كيف نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها وتخصيصها. هذا هو الموضوع. أما الموضوع أن الصلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة موضوع آخر بلا شك. نحن الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناحية الإيجابية التي نتبناها أنه نفعل كما فعل الرسول وراءه. إذا اختزينا وراء الإمام نجمع بين التسميع والتحميد، هذا من الناحية الإيجابية التي نحن نتبناها. بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام نقول بلا شك صلاتهم صحيحة. ما ولا تقل سمع الله لمن حمده. وقربت لكم هذا بحديث التأمين. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن، هذا أمر مسكوت عنه. وهذا هو التطبيق لكلام العلماء، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل، أننا دائما نأخذ الزايد من الأحكام ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض. نأخذ حكم من حديث حكم من حديث ونجمع بينها ونطبقها إلا إذا كان هناك تصادم. التصادم فيما نحن فيه كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد، يعني أداة حصر بأي عبارة عربية كان. أما وهو أمر بهذا فهذا لا ينفي ما عداه. الأمر بالشيء لا ينفي ما عداه. الحديث نحن نقول بهذا، وحتى أن نحن جئنا بحنا عنه جزاك الله خير. ما بهمنا هذا الدعاء. جزاك الله خير. فإحنا نستغفر الله جل وعلا. هذا الجملة أو ذكر الشيء لا يأتي معه. لما لا نطبقها في الحياة في الحياة على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ونجمع بينها. أخي الجمعة يعني نعمل بهذا مش نعمل بحديث واحد، نعمل مجال حديث وكذا، عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخر، لكن لا يعني ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع، وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير النص الذي نحن نقف عنده. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لا يعني لا ينفي الابتداع بالدين، لا ينفي الابتداع بالدين، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أي ذكر الشيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر. هذا هو المقصود به. سؤال أخير لعله خير إن شاء الله. إن شاء الله. ما حكم التحنيق؟ التحنيق؟ الميت؟ أمثلنا حكم وعلاقة بالجنان لا. والله نحن شغلنا كبيرا من هذا، فنقول إذا كان التحنيق وأنا لا أدري هذه الصناعة كيف هي، إذا كان التعنيت لا يترتب من وراء تعذيب الحيوان فهو أمر جائز، لا يوجد في الشرع ما يمنع منه. أما إذا كان يترتب من وراء تعنيت الحيوان تعذيب له، معروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع، وهذا من فضائل شرعنا الكامل كما تعلمون، وصل به الأمر إلى العناية في ذبح الذبائح أن لا تذبح بعضها أمام بعض، أتريد أن تميت ميتتين؟ فهذا نهي عن تعذيب الحيوان. ولكن إذا لم يكن في التحنيط التعذيب فلا أجد فيما أعلم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك. نضيف مسألة ثانية في نفس هذا الموضوع، وأنا كان أرجح مذهب هناك مسألة فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي تعليق على قول خولجها بس مشيها. لا أنا هذا الحكم ثاني. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيما فيما معناه صاد صيدا أو حق الصيد ولا يصيد أحدكم إلا بحقه أو شيء من هذا. هذا حديث العصافير صيدا. ولو فتحنا الباب التحنيط لقتلت الحيوانات والطيور بدون حقها، ويكون من باب سد الذرائع أن لا تتحنط أو يمنع التحنيط هذا من باب أن لا ترتكب هذا المخلوق. ثم رأيكم هذا قتل الحيوان بدون سبب، أنا أعتقد أن هذا غير مشروع، ولكن المسألة تختلف بعض الشيء. هذا التحنيط مهما انتشر أمره فسوف لا يصل الأمر به أن يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام أن الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها وإماتتها لأنها تخلف. إلى هنا واضح الكلام، يعني ما يصطاد من أجل التعنيف كل من جل مما يصاد للأكل الحلال، ولذلك فهذا غير وارد. فإذا المسألة الآن وهذا نهاية مطاف الجواب عندي. إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا. أما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان هذا غير وارد، لأن الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل الإبادة التناسب. وعلى العكس من ذلك إذا قيل بأن هذا لا دليل على منعه والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه، فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع. طيب هل الحديث الذي جاء عند الحق هل هو المقصود من باب المعتقد وإلا من باب الحكمة؟ هذه أولا سؤال عن الحكمة والله أعلم بها. ثانيا أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقي كأنه في ضعف يعني. على كل حال. هذه الصورة إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي، وهو إن هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب، لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة. أنا ما خلفت فيها ليش أنا خلما أكمله أفضل. ثم هذا لفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال إنه هذا منقطع على ذاك، فهل يقال هذا؟ قد يقال وقد لا يقال. نعم، وأنا أستعمل قد في محل قد قد أنا أقول أنه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي أنت ذكرته.